يقول فضيلة الشيخ: مسافر صلى المغرب مع جماعة تصلي المغرب، ثم دخل مع جماعة أخرى تصلي المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء، فهل تصح صلاته؟ وهل يصلي ركعتين أو أربع ركعات؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا كانوا مسافرين يصلي ركعتين. نعم نعم، يصلي ركعتين ثم يسلم أو يجلس حتى يسلم معهم. نعم.